بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، موعدنا في هذا اليوم مع رسالة من رسائل الشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهي المعنونة برسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية. هذه رسالة قصيرة يأتي الحديث عنها، وطريقتنا إن شاء الله تعالى في هذا الشرح كالطريقة السابقة في شرح الأصول قواعد الأربعة، إلا أن نحتاج أولا درس الأول والثاني إلى تأصيل لهذه الرسالة، ثم بعد ذلك نسير على ما سار عليه المصنف رحمه الله تعالى من ذكر المسائل مع ذكر دليل يتعلق بها أو يعتمد عليها، لأن خلاصة هذه مسائل الجاهلية كلها مشروحة في الأصول الثلاثة وفي القواعد الأربع، وكذلك بوب لكثير منها في كتاب التوحيد. حينئذ نقف مع العنوان مسائل الجاهلية، وأراد المصنف أن يبين أن هذه المسائل قد خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم الجاهلية التي هي قبل مبعثه عليه الصلاة والسلام. حينئذ نعرف بأن هذه المسألة خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم من قبله، وأما شرحها وتفصيلها وتقعيدها هذه تؤخذ من مظانها، بمعنى أن كتاب التوحيد مثلا سيذكر المصنف من مسائل الجاهلية التي خالف النبي صلى الله عليه وسلم فيها الجاهلية السحر. إذن السحر يحتاج إلى تعريف وبيان أنواعه وما يتعلق به وما هو الشرك الأكبر منه وهل كله شرك أم لا. هذه مسائل لو أردنا أن نقف مع كل مسألة بهذه الصورة لما انتهينا من الرسالة، ولكن المغزى والمضمون لهذه الرسالة هو التنصيص على أن هذه المسألة مما خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، ولذلك يمكن جمع هذه المسائل في مسألة واحدة، وهي كل واجب تركه المكلف أو محظور فعله المكلف فهو من أمر الجاهلية، فهو من أمر الجاهلية كما سيأتي بيانه. حينئذ كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم المشركين والكفار أن يتركوه ففعله فهو من مسائل الجاهلية. كل ما أمر به الرب جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم المشركين والكفار أن يتركوه فهو من مسائل الجاهلية، وكل ما أمر به رب جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم المشركين والكفار أن يفعلوه فهو مما خالف فيه النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية. هذا على جهة العموم. حينئذ نقدم به مقدمة تتعلق برسالة وما يتعلق بها، ثم معرفة معنى الجاهلية وهو أصل لا بد من إتقانه، ما المراد بالجاهلية في نصوص الشرع، لأنه جاء إطلاق لفظ الجاهلية في الكتاب والسنة وعلى ألسنة أئمة الدين، فلا بد من معرفة ما المراد بلفظ الجاهلية. ثم هذه الرسالة كما هو من عنوانها مبنية على أصل من أصول الدين وهو مخالفة الكفار، مخالفة الكفار. حينئذ نحتاج إلى تقعيد لهذا الأصل، ثم بعد ذلك نشرع في الرسالة بإذن الله تعالى. مؤلف الرسالة هو الإمام شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي رحمه الله تعالى. ولد سنة 1510 بعد الألف للهجرة النبوية في بلدة العيينة من بلاد نجد، وتوفي رحمه الله تعالى سنة 620 بعد الهجرة النبوية. وسيرته معروفة وترجمته مصورة في كثير من الكتب. اسم الكتاب الذي اشتهر عند أهل العلم أن اسمه كتاب مسائل الجاهلية، كتاب مسائل الجاهلية، ومنهم من سماه بالمسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية. هذا قد يقال بأنه أخذه من مقدمة المصنف رحمه الله تعالى. وأما المصنف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فإنه لم يسمي في مقدمته هذا الكتاب كعادته رحمه الله تعالى، لأن غرضه هو تصنيف من أجل إيصال الفائدة، ولذلك اختلف في تسمية كتاب التوحيد، واختلف في تسمية الأصول الثلاثة وقواعد، كثير من رسائل الصغيرة التي ألفها رحمه الله تعالى اختلف في تسميتها، لأنه لا يهتم بقضية التصنيف والتأليف على الطريقة المعهودة عند أهل العلم، لأنه إمام صاحب دعوة، بمعنى أنه يريد إيصال الفائدة إلى عموم المسلمين. وهذه الرسائل التي ألفها وهي رسائل مختصرة أكثر فيها أنه خاطب بها العوام، ولذلك اعتنى باختصارها، واعتنى بذكر الدليل، واعتنى بالإيضاح والإيجاز، وحتى أنه يأتي في بعض المواضع بكلمات عامية لا لكونه عاميا، وإنما من أجل إيصال الغرض، لأن مهمته رحمه الله تعالى هي مهمة الرسل، حيث أراد أن يبين للناس ما الذي خلق من أجله، وهو توحيد الله تعالى. ولذلك لا يعتني كثيرا بقضية التصنيف والتأليف وذكر الأسماء والمقدمة والخاتمة إلى آخره. أحسن كتاب مما يتعلق بالتأليف هو كتاب التوحيد، حيث رتبه على طريقة الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وكذلك مفيد المستفيد في حكم تارك التوحيد. إذا لم يسمي الشيخ رحمه الله تعالى في مقدمته هذا الكتاب، ولا يمنع خلو المقدمة من التسمية ألا يكون ما اشتهر عند أهل العلم صحيحا، المشهور على ألسنة أهل العلم وكبار أمة الدعوة أن اسم الكتاب المسائل الجاهلية، مسائل الجاهلية. لذلك لا يمنع كون المصنف رحمه الله تعالى لم يذكر في المقدمة اسما للكتاب ألا يكون قد سماه. لماذا؟ لأنه يحتمل أنهم أخذوه منه مشافهة، وهذا لا بأس به، إذ قد يكون سماه مشافهة. ولذلك ذكر الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى كما في بعض نسخ فتح المجيد في باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع، في بعض النسخ ليس في المطبوع، قال: ولشيخنا رحمه الله تعالى مصنف لطيف ذكر فيه ما خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أهل الجاهلية. وهذا يدل على شيئين: أولا صحة نسبة هذا الكتاب لشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، لأن هذا حفيده، حينئذ إذا كان كذلك فهو قريب منه وقد أقر وسلم بأن هذا الكتاب لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ولم يذكر له اسما، قال مصنف لطيف ولم يسمه، وهذا يدل على ماذا؟ على أنه لم يقف على اسم له رحمه الله تعالى. والشيخ عبد الرحمن من أخص الناس بمؤلفات الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فلو ثبت عنده الاسم لذكره، ويحتمل أنه عدل عن التسمية لذكر مضمون الكتاب، إذ هو الشاهد في هذا المقام، لأن الباب باب الاستسقاء بالأنواء هذا فيما خالف فيه النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، فأراد أن يبين بأن هذه المسائل قد جمعها كذلك شيخ الإسلام محمد بن الوهاب في رسالة لطيفة. وكذلك لم يسمها الألوثي بشرحه رحمه الله تعالى، حيث قال في مقدمة شرحه: إني وقفت على رسالة صغيرة الحجم كثيرة الفوائد إلى آخره، ولم يذكر لها اسما. وذكر المحقق للرسالة الشارح لها دكتور يوسف السعيد بأنه وجد على طرة الكتاب في بعض النسخ الخطية معنون له أو معنونا للكتاب باسم، وهو مسائل الجاهلية، مسائل الجاهلية. على كل ما اشتهر وذا عند أهل العلم ظهر له ثابت صحيح، وأن المصنف رحمه الله تعالى قد سمى مسائل الجاهلية، ولكن لم ينص على ذلك في مقدمة الكتاب، ويمكن أخذ كذلك من مقدمة الكتاب كما سيأتي. موضوع الكتاب نص المصنف رحمه الله تعالى في مقدمة رسالته على ذلك، حيث قال: هذه مسائل، في بعض النسخ هذه أمور، خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه أهل الجاهلية الكتابيين والأميين مما لا غناء لمسلم عن معرفتها إلى آخر كلامه. إذن هذه أمور، يعني ما سيذكره المصنف أمور ومسائل خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه أهل الجاهلية ثم فسر أهل الجاهلية المراد بهم الكتابيين والأميين. وهذه الأمور كما عبر الألوسي في شرحه هي أمور ابتدعوها ما أنزل الله بها من سلطان ولا أخذت عن نبي من النبيين، بمعنى أنه شرع محدث، هذا ما يتعلق بموضوع الكتاب. وأما أهميته تتضح أهمية الكتاب أنه قائم على أصل من أصول الدين وهو مخالفة الكفار، هذا أصل قائم عليه كثير من المسائل، سيأتي مزيد بيان فيما يتعلق بشرح هذا الأصل والتدليل عليه. حتى قيل إن المصنف رحمه الله تعالى جمع زبدة كتبه الكثيرة ورسائله العديدة كلها في كتاب مسائل الجاهلية، لأنه أراد في تلك الكتب الأصول الثلاثة والقواعد الأربعة كتاب التوحيد أن يبين الأمور التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أنه في الجملة ما أمر الله عز وجل به وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم إنما هو شرع جديد خالف به ما عليه أهل الجاهلية، دل ذلك على أن المسائل التي خولف فيها أهل الجاهلية هي ما كانت النتائج من تلك المقدمات التي ذكرها في كتبه، حيث جمع في مسائل في هذا الكتاب مسائل كثيرة جدا كانت موجودة في عصره وقد حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل اشتمل هذا الكتاب وهو قليل الصفحات على مسائل من أهم المهمات، بل إن هذه الرسالة هي أصول الدين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث ليخلص الناس من جهالة الجاهليين على أنواع مللهم وأصناف نحلهم، فهي خلاصة لما أمر الله به جل وعلا وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم المشركين والكفار أن يتركوه. فمن عنوان الرسالة مسائل الجاهلية نأخذ منه أنها مأخوذة من أصل من أصول الدين وهو مخالفة الكفار، هو أصل أصيل، ولذلك جاء التنصيص عليه في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا فيه مفاصلة بين أهل الصراط المستقيم وبين المغضوب عليهم والضالين، وكذلك جاء في أصل عظيم من السنة النبوية وهي قول صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. إذن مأخوذة من أصل من أصول الدين وهو مخالفة الكفار، وهذه المخالفة عامة تشمل المخالفة في عقائدهم والمخالفة في عباداتهم والمخالفة في عاداتهم والمخالفة في أخلاقهم وفي كل شيء يتميزون به، فالأصل فيه إما وجوب المخالفة أو استحباب المخالفة، والتشبه بهم إما أن يكون حراما وإما أن يكون مكروها كما سيأتي في محلهم إن شاء الله تعالى. منهج المصنف في الرسالة: من عادة المصنف رحمه الله تعالى أنه في رسائل التوحيد المختصرات التي يعنى بها أنها مخاطبة لجمهور الأمة، بمعنى أنها ليست خاصة بطلاب العلم وليست خاصة بالعلماء، بل تشمل العلماء وطلاب العلم وكذلك العامة، وإن كان مراده بالعامة على جهة الخصوص. فالعادة في رسائله التي ألفها بالتوحيد أنه لا يذكر مقدمة لكتابه يذكر فيها الموضوع والطريقة والاسم ونحو ذلك مما اعتاده كثير من المصنفين ومما جرى عليه الكثيرون في التأليف، وهذا لفائدة وهي ما يعبر عنه عند أهل العلم أنه استعجال الفائدة، وهو لفائدة استعجال الفائدة. يعني ما الفائدة من هذا؟ نقول استعجال الفائدة بمعنى أنه لا يريد أن يقع أو يوقع العام الذي يقرأ فيجعل بينه وبين المقصود فاتحة قد تطول أو تقصر، مباشرة يقرأ فإذا به اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم إلى آخره، فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة إلى آخره، فحينئذ مصنف يجري على هذا المسلك وله مغزى عظيم وهو استعجال الفائدة، بحيث لا يجعل بينه وبين العام الذي يقرأ رسالته حاجزا قد يكون صادا له عن تتمة الرسالة. وإنما ذكر هذه الأمور التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية على هيئة مسائل تعداد لها، عدد مسائل: أولى، الثانية، الثالثة، الرابعة إلى آخره، كمسائل كتاب التوحيد. في كتاب التوحيد يذكر بابا ثم بعد ذلك يأتي بمسائل يقول فيه مسائل. هذه المسائل كما سبق معنا أنها كالشرح للكتاب، ولذلك أول من شرح كتاب التوحيد هو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فالباب يذكره تبويبا وتدليلا من الكتاب والسنة، ثم يقول فيه مسائل، يعني دل هذا النص الأول على كذا والنص الثاني على كذا. حينئذ أخذ زبدة الباب وذكره في مسائله على جهة التعداد، وهو كذلك أقصر بالنسبة للعام من حيث إيصال الفائدة، وفيه كما ترى سهولة ووضوح في العبارة. هم الإمام رحمه الله تعالى هو إيصال الناس إلى الحق، أخذ الناس بأيديهم إلى الوصول إلى اتباع السنة وما أراده الله عز وجل من الخلق. إذن ذكر هذه الأمور التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية على هيئة مسائل تعداد لها، واختلف في عدها، اختلف في عدها. فالموجود في مصنفات الشيخ والنسخة المحققة 28 و100 مسألة، 128 مسألة. وذكر الألوسي في مقدمة شرحه أنها 100 مسألة، أنها 100 مسألة، فأسقط 28 مسألة، حيث قال: إني وقفت على رسالة صغيرة الحجم كثيرة الفوائد تشتمل على نحو 100 مسألة. إذا فرق بين 28 و100 و100 مسألة. وذكر شيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في فتح المجيد في باب الاستسقاء بالأنواء أنها 120 مسألة، 120 مسألة، حيث قالوا لشيخنا رحمه الله تعالى: مصنف لطيف ذكر فيه ما خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية بلغ 120 مسألة. إذن هذا التعداد فيه شيء من الخلاف، فالنسخة المحققة 28 و100، والنسخة التي شرح عليها الألوسي في كتابه المشهور 100 مسألة، وابن حسن رحمان بن حسن ذكر أنها 120، أنها 120 مسألة. حينئذ أيهما أقرب إلى الصواب؟ وذكر العبود في كتابه عقيدة الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى في الجزء الأول صفحة 14 و200، لما ذكر كتاب مسائل الجاهلية قال: وهو مطبوع متداول بتعداد مختلف لهذه المسائل اختلافا سهلا في الزيادة والنقص، ولا يضر ذلك لأن الكتاب صحيح النسبة إلى الشيخ، والزيادة والنقص إنما هو في تعداد المسائل، فبعض النساخ يجعل المسألتين والثلاث واحدة، والبعض الآخر يجعل لكل مسألة عددا خاصا كما يفعل الشيخ الألوسي في 54 و55 وهكذا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى، حفظه الله تعالى. حينئذ هذا الاختلاف بين النسخ ليس اختلافا جوهريا في أصل الكتاب، وإنما المسائل متقاربة ومتشابهة، فبعض النساخ يفصل بين المترادفين أو المتقاربين فيجعل لكل مسألة منها عددا خاصا، وبعضهم يجمع بين المسألتين والثلاث لتقاربها فيجعلها في مسألة واحدة. حينئذ الجوهر واحد، وإنما الاختلاف في العد، هل تعد كذا أو كذا، كما يقال في عدد أحاديث صحيح البخاري، وكذلك في عدد أحاديث صحيح مسلم رحمه الله تعالى. هذا بالنسبة لعد وتعداد المسائل. وقد يقال إن الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى هو ألصق بالشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وله ضبط شديد بكتب الشيخ، فيكون العدد هو 120، ومن قال إنها 128 يحتمل أنه جزأ بعض المسائل، ومن جعلها 100 جمع بين بعض المسائل لتقاربها. إذا من قال 128 جزأ بعض المسائل، ومن جعلها 100 حينئذ جمع بين المسائل كما فعل الألوسي في شرحه رحمه الله تعالى. ثم طريقة صياغة هذه المسائل، قال الألوسي: بيد أن مسائل تلك الرسالة في غاية الإيجاز، في غاية الإيجاز بمعنى أنها مختصرة، كلمة أو كلمتان أو ثلاث، قد يذكر دليلا لها من كتاب أو سنة، وقد لا يذكر لها دليلا وهو الأكثر. في غاية الإيجاز بل كادت تعد من قبيل الألغاز، قد عبر عن كثير منها بعبارة مجملة، عبارة مجملة، وأتى فيها بدلائل ليست مشروحة ولا مفصلة، يعني جاء بالدليل ولم يذكر وجه الاستدلال منه، حتى إن من ينظرها يظن أنها فهرس كتاب قد عد فيه المسائل من غير فصول ولا أبواب إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. إذا مسألة ثم مسألة ثم مسألة، وقد يكون والله أعلم أن مراد المصنف هو التنصيص فقط، ما ذكرته في أول الكلام، ليس مراده من هذه الرسالة أن تشرح المسائل من هذا الموضع، وإنما شرح لك أو ذكر لك ما يتعلق بالتوحيد وما يخالفه في الأصول الثلاثة وكذلك قواعد الأربع وكشف الشبهات وكتاب التوحيد، ثم أراد أن يجمع تلك المسائل التي أمر بها الشارع وكانت مخالفة لما عليه أهل الجاهلية، حينئذ تذكارا للطالب والطلاب بأن ينص على أن هذه المسألة مما وقع فيها أهل الجاهلية جمعها في هذه الرسالة، وليس المقصود الانطلاق إلى إتقان هذه المسائل من هنا من هذا الموضع، وهذا مغزى لطيف وينبغي العناية به، وأن يشرح الكتاب مرادا بهما أراده المصنف رحمه الله تعالى. إذن هي أشبه ما يكون بالفهرس للكتاب، وحينئذ يبقى على ظاهرهم. فالإيجاز هو السمة الغالبة على هذه المسائل، حيث إنه ذكر رؤوس أقلام للمسائل، وقد يستدل على بعض المسائل والغالب ترك الاستدلال، ويحتمل أنه ترك الاستدلال إحالة على محالها الأصلية من حيث البحث والتفصيل والاستدلال، حينئذ يكون ترك الاستدلال اختصارا ومن باب الإحالة على ما سبق، فليس كل مسألة عنون لها في كتاب التوحيد أو دل لها في الأصول الثلاثة يعيدها كما هي في هذا الموضع، وإنما أراد الإشارة إلى شيء معين واحد، وهو أن هذه المسألة مما خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، لأن ثم من الشرع ما جاء موافقا لما عليه أهل الجاهلية، لكنها ليست بكثيرة من المسائل الشرعية، وإنما الغالب في مسائل التوحيد والتعبدات جاءت مخالفة. والأدلة التي ذكرها كعادته من الكتاب والسنة فقط، وهذه عادة المصنف رحمه الله تعالى أنه لا يستدل إلا بكتاب أو سنة ليبين بأن دعوته قائمة على الكتاب والسنة، فليست دعوة وهابية منطلقة من ذات الشيخ رحمه الله تعالى ورأيه واجتهاده، وإنما هي دعوة سلفية قائمة على الكتاب والسنة. ولذلك لو نظر الناظر في كتاب التوحيد وجد أنه على طريقة الإمام البخاري رحمه الله تعالى، فيقول باب الخوف من الشرك وقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، ثم يورد الأحاديث ثم يفصل بين الأحاديث وبين آرائه بقوله فيه مسائل، وهذا يدل على شدة تمسكه بالكتاب والسنة. إذن مغزى الإمام في ذكر الكتاب والسنة ولا يذكر قول أحد من العلماء إلا في النادر قليل جدا، يستعين ببعض الأقوال ليدل على أن دعوته قائمة على الكتاب والسنة وليست منطلقة من ذاته، ليست دعوة خاصة به. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما نوذر في الواسطية قال في مقدمته هذا اعتقاد الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، فرقة الناجية أرادوا أن يجعل لما جعل له مجلس مناظرة قالوا له قل هذه عقيدتي، فقال لا ليست عقيدتي وإنما هي عقيدة أهل السنة والجماعة. لماذا قالوا له قل هذه عقيدتي؟ ليجعلوها كعقيدة الأشعري والأباضي والرافضية ونحوها، حينئذ تكون هذه العقيدة معبرة عن شخص، فإذا كان كذلك حينئذ يرد عليه ولا يرد على الكتاب والسنة، وأما إذا قيل بأنها عقيدة السلف الكتاب والسنة حينئذ صارت محل إجماع، فمن رد عليه رد على السلف، وهم يريدون أن يحيدوا عن هذا الطريق لئلا يردوا على السلف، فقالوا قل هذه عقيدتي، فقال لا ليست عقيدتي بل هي عقيدة السلف، لو كانت عقيدتي لكانت من رأيي واجتهادي، ورأيي ليس بشرع. وكذلك شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى إنما سار على هذا النمط وهذا النهج، وهو نهج صحيح قويم، وهو التمسك بما عليه السلف من جهة الاستدلال كتاب والسنة على فهم سلف الأمة، لأن العقيدة قد ينظر فيها من جهة الدليل فيقال التمسك بالكتاب والسنة، لكن وجدنا ماذا؟ من لم يقف مع فهم السلف الصالح في فهم الكتاب والسنة يضل، ولذلك تجد أن الخوارج يستدلون بالكتاب والسنة، وتجد أن المعتزلة في تقرير أصولهم يستدلون بالكتاب والسنة، بل تجد حتى الرافضة وهم من أبعد الناس الفرق عن الإسلام تجدهم كذلك يتمسكون ببعض ما جاء في الكتاب والسنة، وإنما فاتهم أن هذا الاستدلال لا يكفي، أن تجعل النظر مصبا على قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم دون أن تنظر كيف فهم السلف هذه النصوص من الصحابة وكبار التابعين ومن تلاهم، إذا لم تنظر كيف فهم السلف هذه الآيات وهذه النصوص ستضل، لأنك ستفهمها برأيك واجتهادك، والرأي والاجتهاد هذا محل خطأ وليس بمحل عصمة بخلاف إجماع السلف، ولذلك العقيدة ليس فيها خلاف، فنقول اختلف أبو حنيفة مع مالك في مسألة الوتر وكذلك في مسألة كذا وكذا، أما العقيدة فهم متحدون يعني متفقون، فلا خلاف بينهم، وكذلك الصحابة لم يختلفوا في أصول المعتقد، يعني توحيد بأقسامه الثلاث، توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، لم يقع خلاف بين السلف من الصحابة ومن تابعهم بإحسان في هذه المسائل، وإنما وقع خلاف في مسائل يسيرة جدا في العلميات، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه؟ هل أرواح الأموات ترد عليه فيردون السلف؟ هل يتزاورون؟ هذه مسائل علمية غيبية وقع فيها النزاع، لكنها ليست كمسائل القدر، ليست كمسائل القرآن وأنه كلام الله عز وجل ليس بمخلوق، ليست كمسائل إثبات الأسماء والصفات على حقائقها، هذه مسائل مجمع عليها، وليس بين السلف خلاف، ليس بين السلف خلاف في هذه المسائل. إذن كون الإمام رحمه الله تعالى يأتي بنص من كتاب أو سنة ويكون هذا النص موافقا للفهم الذي فهمه السلف هي طريقة الجادة، بمعنى أنه ينضم إلى الاستدلال بالكتاب والسنة هو فهم سلف الأمة، وأما محاولة الفصل بينهما هذا يوقع في إحداث البدع، والكل يأتي بما يفيض عليه رأيه وعقله المجرد، وحينئذ تدخل الأهواء وتدخل البدع، ولذلك قعد أهل العلم قاعدة بأنه لا يوجد مبتدع على وجه الأرض إلا وهو يستدل بنص، مبتدع يعني ينتسب إلى الإسلام، إلا وهو عنده دليل من كتاب أو سنة، لكن الخلاف في الفهم، وقد يكون الدليل ضعيفا من جهة الإثبات وعدمه، لكن قد يكون الدليل ثابتا كما هو النص في القرآن أو السنة النبوية الصحيحة، ولكن يختلف معه في الاستدلال في الاستدلال. شروح الكتاب، إذن عرفنا أن المصنف رحمه الله تعالى يذكر الأدلة من الكتاب والسنة، والمسائل متقاربة في بعضها كما سيأتي، ولذا اختلف في عدها كما سبق عن الأئمة ثلاث. شروح الكتاب شرح هذه المسائل جاهلي العالم سلفي الألوسي، وهو أبو المعالي محمود شكر الألوسي، ولد سنة 73 و200 و1000 في بغداد من بلاد العراق، وليس هو صاحب روح المعاني كما قد يظنه البعض، بل هو جده أبو الثناء محمود شهاب الدين صاحب روح المعاني، وعنده شيء من البدع في كتابه وغيره، وصاحبنا هذا محمود هو صاحب كتاب غاية الأماني في الرد على النبهاني، كتاب مطبوع على جادة على طريقة السلف، كذلك صاحب كتاب صب العذاب على من سب الأصحاب، كتاب مطبوع كذلك محقق، وبلوغ العرب في معرفة أحوال العرب وكذلك مطبوع، وكان على عقيدة سلفية متأثرا بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، توفي سنة 42 و300 و1000 من الهجرة النبوية. شرح هذه المسائل قال في مقدمة كتابه مبين طريقته فيه في الشرح، أحببت أن أعلق عليها شرحا يفصل مجملها ويكشف معضلها من غير إيجاز مخل ولا إطناب ممل، مقتصرا فيه على أوضح الأقاويل ومبينا ما أورده من برهان ودليل إلى آخر كتابه، والكتاب مطبوع بتحقيق الدكتور يوسف السعيد، وشرحها كذلك دكتور يوسف السعيد في كتاب جمع فيه بين تحقيق المتن والشرح بعنوان المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، وهو مطبوع في مجلدين، هذان شرحان محرران، وما عداهما فهو تفريغ لأشرطة ونحوها. وهنا فائدة، هل المصنف رحمه الله تعالى عنا وقصد حصر المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، أم أراد مثالا فقط؟ هل المسائل محصورة في هذه 28 و100 أو في المسائل 20 و100، أم أنه أراد المثال فقط وتزيد عليه ما فتح الله عليك؟ الجواب أنه لم يقصد الاستيعاب والحصر، لم يقصد الاستيعاب والحصر، وإنما ذكر أمثلة مما جرى عليه أهل الشرك في زمانه، لأنه صاحب دعوة كما ذكرنا، وقد خولف ووجد كثيرا من هذه المسائل موجودة في زمانه، فجمعها في هذه الرسالة مختصرة. نقول لا لأمرين: أولا، لم ينص على ذلك في المقدمة، وليس بكلامه ما يشير إلى ذلك، وقول هذه مسائل خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، هذا لا يدل على العموم، لأن مسائل هذا جمع وهو نكرة ولم يحل بأل، حينئذ لا يفيد العموم، فلا تفيد العبارة أن ما ذكره هي كل مسائل الجاهلية، وليست هذه الصيغة كذلك من صيغ الحصر والقصر. ثانيا، الواقع يشهد بأن المصنف ترك الكثير من هذه المسائل، وإنما اقتصر على ما كان منتشرا في زمنه بكثرة، ولهذا ألف الشيخ عبد الله الدويش رحمه الله تعالى رسالة سماها زوائد مسائل الجاهلية، زاد على ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهو مطبوع، فزاد 11 و200 مسألة على 128. قال في مقدمته، رسالة مطبوعة كما ذكرت، قال في مقدمته: فإن قيل ألف الشيخ محمد عبد الوهاب مسائل الجاهلية، فما فائدة ما جمعته؟ لماذا تجمع وقد جمعها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى؟ فالجواب أن هذه ما ذكرها الشيخ، بمعنى أنه لم يذكرها، فما نافية هنا. ثم ليعلم أن هذا ليس استدراكا عليه، لأنه لم يذكر أنه جمع كل ما عليه أهل الجاهلية، وإنما ذكر أمورا خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يدعي الحصر حتى يقال إن هذا استدراك عليه، يعني استدراك إذا ادعى أنه حصر هذه المسائل فيما ذكره من عدد وقد بقي عليه شيء وفاته شيء، حينئذ إذا ألف بعده يكون استدراكا. وأما إذا لم ينص ولم يدعي أنه حصر، حينئذ ما زيد بعده لا يسمى استدراكا كما ذكر رحمه الله تعالى. هذا ما يتعلق بالكتاب. ثم هذا العنوان مسائل الجاهلية كما ذكرنا يتعلق به مسألتان: أولا، معرفة المراد بقوله مسائل، ثم معرفة المراد بقوله الجاهلية. وهذه مقدمة تتعلق بشرح عنوان الكتاب، ثم العصر الذي تفرعت عنه هذه المسائل قبل الشروع في مسائل الكتاب. مسائل جمع مسألة، جمع مسألة من السؤال، مفعلة من السؤال، ومفعلة هذا قد يراد به مصدر، وقد يراد به اسم المكان، وقد يراد به اسم الآلة، وهو ما يبرهن عنه أو عليه في العلم. إذن المسائل جمع مسألة من السؤال، وهو ما يبرهن عليه في العلم، يعني كل كلام يحتاج إلى برهان، إلى دليل في العلم، فهذا يسمى مسألة، يسمى مسألة ما يبرهن، أي ما يدلل عليه في العلم، وذلك إذا احتاج إلى إثبات، لأنها تكون من قبيل الدعاوى، حينئذ إذا ادعي بأن حكم الله تعالى كذا نحتاج إلى برهان، إذا قيل الخمر محرمة نحتاج إلى برهان، إذا قيل الوتر مندوب نحتاج إلى برهان، فالوتر مندوب مسألة يبرهن عليها في العلم، فيقال لقوله صلى الله عليه وسلم كذا ووجه الاستدلال كذا. الخمر محرمة نقول هذه مسألة لأنه يبرهن عليها في العلم فتفتقر إلى دليل، نقول لقوله تعالى كذا ووجه الاستدلال كذا. قال في المفردات: السؤال استدعاء معرفة أو ما يؤدي إلى المعرفة، إما معرفة أو ما يكون طريقا إلى المعرفة، واستدعاء مال أو ما يؤدي إلى المال. حينئذ عندنا أمران: استدعاء معرفة واستدعاء مال، وهنا لا شك أن المراد به الأول لأنه استدعاء معرفة أو ما يؤدي إلى المعرفة. فاستدعاء المعرفة يكون جوابه على اللسان، جوابه على اللسان، واليد خليفة له بالكتابة أو الإشارة، فالأصل فيه يكون الجواب باللسان ويخلف اللسان الكتابة والإشارة لأنها تفيد ما يفيده اللسان. واستدعاء المال جوابه على اليد، طلب المال جوابه على اليد تعطيه، واللسان خليفة لها إما بوعد أو برد. وإذا قيل أمور الجاهلية كما هو في المقدمة في بعض النسخ، فالأمر شأن وجمعه أمور، وهو لفظ عام للأفعال والأقوال كلها. فإذا قيل أمور الجاهلية يعني أقوال وأفعال حصلت ووقعت فيه في الجاهلية، حينئذ أمور جمع أمر والمراد به ما يصدق على القول والفعل، فيدخل فيها أو تحتها كل قول وكل فعل. وعلى ذلك قوله تعالى: وإليه يرجع الأمر كله، وقوله تعالى: قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء. وكذلك قوله: وأمره إلى الله. وأما الجاهلية فلها معنيان، معنى اللغوي وآخر شرعي أو اصطلاحي، وهذا ينبغي العناية به، تحقيق معنى هذا اللفظ مهم جدا، ولو لم تأخذ من شرح هذه الرسالة إلا هذا الاصطلاح وبيان حقيقته ثم مبنى هذه المسائل وهو مخالفة الكفار لكفاك وقرأت الكتاب بنفسك. الجاهلية في اللغة مصدر صناعي، مصدر صناعي، جاهلية بالياء، يقال فيه أنه مصدر صناعي. والمصدر الصناعي حقيقته عند الصرفيين اسم تلحقه ياء مشددة مكسور ما قبلها وتاء تأنيث مربوطة في آخره، اسم تلحقه ياء مشددة مكسور ما قبلها يعني ياء النسبة وتاء تأنيث مربوطة في آخره. جاهلي، هذه الياء جاهلية، حينئذ نقول ياء مشددة مكسور ما قبلها وآخره تاء تأنيث مربوطة، هذا هو حقيقة المصدر الصناعي من حيث اللفظ، من حيث الضبط. فائدته ليصير بعد الزيادة دالا على معنى لم يكن يدل عليه قبل الزيادة، وهذا لا بد منه لأن العرب لا تزيد حرفا إلا لمعنى، كذلك زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، وهنا زادوا حرفين وهما ياء النسبة وتاء التأنيث المربوطة، وكل منهما هل هو حرف مبنى أو حرف معنى؟ حرف مبنى أو حرف معنى، ما الفرق بينهما؟ حرف المبنى الذي تتألف منه الكلمة زه يهده، زيد مؤلف من ثلاثة أحرف زه يهده، زه تقول هذا حرف مبنى لأنه تألفت منه الكلمة، هو جزء كلمة، يه هذا جزء كلمة، إذن هو حرف مبنى بنيت منه الكلمة، ده هذا حرف مبنى لأنه جزء الكلمة. وأما لم ولن وهمزة الاستفهام وإن وأن هذه حروف معاني، وحرف المعنى هو المقابل للاسم والفعل وهو كلمة، وهو كلمة. إذن حرف المبنى حرف هجاء وحرف المعنى كلمة، لأن الكلمة قول مفرد، مؤلفة من ثلاثة أنواع: اسم وفعل وحرف. حرف هذا هو الذي يسمى حرف معنى، لأنه يدل على معنى، يدل على معنى. في وعن وإلى ومن، هذه حروف معاني، تسمى حروف معاني، جمع حرف معنى. وهنا ياء النسبة حرف مبنى أو معنى؟ حرف معنى، حرف معنى، ولا يلزم من حرف المعنى أن ينطق به لوحده مباشرة. ولذلك همزة الاستفهام حرف معنى، وهل توجد لوحدها مثل في ومن وعن ينطق بها؟ لا، وإنما تقول أزيد أقبل أزيد كذلك، فتأتي بالهمزة ثم زيد، حين تقول أزيد أقبل، بمعنى أن حرف المعنى هنا لا ينفك عن الكلمة. كذلك ياء النسبة لا تنفك عن الكلمة. كذلك التاء المربوطة تاء تأنيث، تدل على أن مدخولها مؤنث، حينئذ هي حرف معنى. إذن اجتمع عندنا هنا في المصدر الصناعي حرفان وهما حرفا معنى. حينئذ قبل الزيادة وبعد الزيادة هل يستويان في المعنى؟ الجواب لا. إذن جاهل، جاهلي، جاهلية، لابد أن يكون جاهلية فيه معنى دالا على معنى لم يدل عليه قبل دخول ياء النسبة، وكذلك تاء التأنيث المربوطة. إذن فائدة هذه الياء المشددة والتاء ليدل، ليصير بعد الزيادة، بعد الزيادة دالا على معنى لم يكن يدل عليه قبل الزيادة، وهذه قاعدة عرب. ويصاغ من اسم ذات مثلا كإنسان فيقال إنسانية، إنسان وإنسانية، إنسان إنسانية إنسانية، ومثل قوم وقومية وحزب حزبية ونحو ذلك، هذه كلها ألفاظ زيدت على أصل الكلمة. هل الكلمة قبل الزيادة هي عينها في المعنى بعد الزيادة؟ الجواب لا، وإنما تدل بعد الزيادة على صفات زائدة على مدلولها قبل الزيادة. فإنسان يدل على ماذا؟ يدل على حيوانية ناطقية، حيوان ناطق، على المشهور عند مناطقة. وإنسانية يدل على ذلك المعنى والزيادة، وهي الصفات التي يتصف بها الإنسان من العبودية والرحمة والمحبة والعفو. ولذلك ما عندك إنسانية، ما الذي يراد به؟ ليس المراد به أنت نفي عنك كونك حيوانا ناطقا، لا، وإنما المراد الصفات التي هي مجتمعة فيه في الإنسان. إذن دل على معنى بعد الزيادة لم يدل عليها اللفظ قبل الزيادة. كإنسان فيقال إنسانية، وهذا المعنى اللاحق هو مجموعة الصفات الخاصة بذلك اللفظ. فإنسان هو الحيوان الناطق، وإنسانية يدل على مجموعة من الصفات التي يختص بها الإنسان كالعبادة والرحمة والعطف والرأفة والمحبة ونحو ذلك من مسائل المتعلقة به بصفات الإنس، يعني الحيوانية الناطقية وزيادة أوصاف يقتضيها المقام. وقد يصاغ من اسم الفاعل يعني المصدر الصناعي كالجاهل، وهو المراد هنا، وهو المراد هنا. فالجاهلية حينئذ تكون مأخوذة من الجاهل، والجاهل اسم فاعل الجهل، اسم فاعل الجهل. حينئذ إذا قيل جاهلية من أي شيء أخذ؟ تقول من جاهل، لفظ جاهل، ولا يصح أن تقول من لفظ جاهلي بياء النسبة، قل هذا لا يصح، وإنما هو مأخوذ من لفظ الجاهل بزيادة ياء النسب مضافا إليها تاء التأنيث. والجاهل اسم فاعل الجهل، كالضارب اسم فاعل الضرب، والقاتل اسم فاعل القتل. وهو في اللغة مصدر جهلا، فلان جهلا وجهالة، يعني الجهل مصدر جهل، جهلا يجهل جهلا وجهالة. وفي اللغة عدم العلم، الجهل هو عدم العلم، أو قل فقد العلم، أو قل انتفاء العلم، انتفاء العلم، فقد العلم، عدم العلم، انتفاء العلم. والجهل جاء في المذهب المحمود هو انتفاء العلم بالمقصود. ويطلق الجهل ويراد به الخفة التي هي خلاف الطمأنينة، ويراد به الطيش، ومنه قول عمرو بن كلثوم: ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، يعني لا يسفه أحد علينا فنسفه فوق جهل الجاهلين. إذن يطلق الجهل في اللغة ويراد به انتفاء العلم، ويطلق الجهل في اللغة ويراد به الخفة التي خلاف طمأنينة، ويطلق الجهل ويراد به الطيش. وفي المفردات الجهل على ثلاثة أضروب، ثلاثة أنواع. الأول وهو خلو النفس من العلم، عدم العلم، خلو النفس من العلم، وهذا هو الأصل، الأصل في الإنسان مثلا جهل عدم العلم بالشيء، وهو المسمى في الاصطلاح بالجهل البسيط، جهل البسيط، وهو عدم العلم أو انتفاء العلم أو فقد العلم، وانتفاء العلم أولى. قال: والثاني اعتقاد الشيء بخلاف ما هو عليه، اعتقاد الشيء بخلاف ما هو عليه، وهو المسمى في الاصطلاح بالجهل المركب، أن يعتقد الشيء على خلاف ما هو عليه، حينئذ لا يعلم الشيء على حقيقته ثم علمه وأدركه على خلاف وجهه، وهو المسمى في الاصطلاح بالجهل المركب. وهذا هو المشهور عند الأصوليين، أن الجهل نوعان: جهل بسيط وهو عدم الإدراك بالكلية أو عدم العلم أو انتفاء العلم أو فقد العلم، والنوع الثاني الجهل المركب وهو اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه أو إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه. والثالث والذي زاده صاحب المفردات: فعل الشيء بخلاف ما حقه أن يفعل، فعل الشيء بخلاف ما حقه أن يفعل، سواء اعتقد فيه اعتقادا صحيحا أو فاسدا، أو فاسدا، كمن يترك الصلاة متعمدا فيقال فيه جاهل، هذا ليس عندنا عدم العلم، وليس ليس عندنا جهل بسيط ولا جهل مركب، نقول هذا جاهل، كما سيأتي أن كل من وقع في معصية فهو جاهل، يسمى جاهلا. هل وجد فيه حقيقة الجهل البسيط؟ جواب لا. هل وجد فيه حقيقة الجهل المركب؟ الجواب لا. إذن يسمى جهلا، لماذا؟ لكونه فعل شيئا بخلاف ما حقه أن يفعل. أنت حقك أن تفعل الطاعة، فإذا فعلت خلاف الطاعة بأن وقعت في المعصية فأنت جاهل، فأنت جاهل. وعلى ذلك قوله تعالى: قالوا أتتخذنا هزوا، قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. الذي يستهزئ بغيره ماذا نسميه؟ جاهلا. لماذا؟ لأنه فعل شيء حقه أن لا يفعله. وهنا قال ماذا؟ أتتخذنا هزوا، يعني أتهزأ بنا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، لأن الذي يستهزئ يعتبر جاهلا، فجعل فعل الهزو جهلا. وقال تعالى: فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، وهذا فعل شيء على خلافه، أو فعل شيء بخلاف ما حقه أن يفعل. والجاهل تارة يذكر على سبيل الذم، اللفظ جاهل تارة يذكر على سبيل الذم وهو الأكثر، وتارة لا على سبيل الذم، يعني ليس كل من قيل فيه إنه جاهل يكون مذموما فكذلك. ولذلك جاء قوله: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. جاهل ما المراد به هنا؟ الذي لا يعرف حاله. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، هل هذا مذموم؟ لا، ليس بمذموم. إذن ليس كل جهل يعتبر مذموما، وإنما يكون مذموما إذا كان مخالفا للشرع. لكن المراد بالجاهلية الذي هو نسبة للجاهل الذي هو على جهة الذم، لأن الشرع أطلق هذه اللفظ ورتب عليها المذمة كما سيأتي. إذن الجاهل تارة يذكر على سبيل الذم وهو الأكثر وهو المراد هنا، وتارة لا على سبيل الذم، نحو: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، أي من لا يعرف حالهم، وليس يعني المتخصص بالجهل المذموم. والمجهل الأمر والأرض والخصلة التي تحمل الإنسان على الاعتقاد بالشيء خلاف ما هو عليه. هذه كلها معاني للجهل وكلها مرادة هنا في هذا الموضع، كلها مرادة هنا. فالجاهلية نسبة إلى الجاهل، والجاهل هذا وصف اسم فاعل مأخوذ من الجهل، والمراد بالجهل هنا عدم العلم وفقد العلم، وكذلك الخصال التي عليها الإنسان مما خالف فيه الواقع، وكذلك الطيش، وكذلك الخفة، فكل ما وقع في الجاهلية فهو داخل في هذا الحد. إذن هذه المعاني اللغوية كلها مرادة هنا، فلا تعارض بينها، لا نرجح معنى من هذه المعاني ونقول هو المراد. لماذا؟ لأن الشارع أطلق هذا اللفظ الجاهلية كما سيأتي ولم يعين معنى من المعاني، ولذلك جاء في عدة مواضع كما سيأتي في الكتاب والسنة أطلق هذا اللفظ. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية. والمراد بها هنا الصفة التي هي التعيير والتنقيص والتعييب كما سيذكر المصنف رحمه تعالى في ضمن المسائل. حينئذ نقول هذه الصفة تعتبر جاهلية، حينئذ هو خفة وهو طيش وهو عدم علم بمقدار الإنسان نحو ذلك. وأما الجاهلية في الاصطلاح أو في الشرع فقد اختلفت عبارات العلماء في تعريفها، اختلفت العبارات علماء في تعريف الجاهلية، وهذه التعريف متقاربة، كلها متقاربة ومتداخلة وكلها صحيحة، كلها صحيحة. ولا ينظر كما ذكرت مرارا في مثل هذه المواضع أن نأتي بحد جامع مانع كما يدعيه أرباب الفنون، بمعنى أننا في مسائل التوحيد وفي مسائل العقيدة نأتي بلفظ شرعي ونعبر عنه بألفاظ شرعية، ولا يشترط أن نأتي بالجنس والفصل ونقول هذا جامع وهذا مانع ويرد على التعريف الآخرين. هذه طريقة ليست سلفية، وإنما هي طريقة المتأخرين، وقد يتساهل أو تقبل في علوم الآلة ونحوها مما تذكر في هذه الحدود. وأما العقيدة وما يتعلق بها حينئذ لا بد من مجانبة هذه التعريف، وإنما نأتي بتعريف ولو كان مشتملا على 3 أصول 5 أصول 10 أصول من أجل البيان والإيضاح. فكلما كان التعريف أكثر وضوحا فهو أولى بالقبول، وهذه طريقة السلف في مثل هذه المسائل. حتى في كتب النحو وكذا عند المتقدمين لا تعرف الحدود المتأخرة عند المتأخرين، ولذلك عرف سيبويه الاسم قال كزيد، ما قال كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بأحد الأزمنة 3، ما عرف هذا ولا خطر على باله، وإنما قال الاسم كزيد، أتى بالمثال. حينئذ إذا جاء بالمثال ثم شيء من خواص المثال يكفي، متى ما حصل التعريف به حينئذ نقول هذا حصل التعريف. وأما محاولة المشارطة التي تكون عند مناطق هذا مرفوض في كتب العقيدة، نقول هذه دخيلة، وحينئذ لا يجب بل لا ينبغي أن نعتمد هذه الطريقة في هذه الحدود. ولذلك كل من عرف الجاهلية فقد أصاب إلا حد واحد لفيه نظر كما سيأتي. إذن الاختلاف هنا اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. قال النووي رحمه الله تعالى: والمراد بالجاهلية ما كان في الفترة قبل الإسلام، ما كان في الفترة قبل الإسلام. ولذلك قال المراد يعني الذي يعنى، ولم يأتي بحد جامع مانع مشتمل على فصل على جنس ونوع وفصل نحو ذلك، وإنما قال المراد بالجاهلية ما كان في الفترة قبل الإسلام. وهذه هي الجاهلية المطلقة، جاهلية كما سيأتي على نوعين: جاهلية مطلقة وجاهلية مقيدة. المطلقة هي التي قبل الشرع، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، والجاهلية المقيدة هي النسبية التي تكون في زمن دون زمن وفي مكان دون مكان وفي شخص دون شخص، هذه مقيدة، وهذه واردة بعد شرع النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المطلقة فقد انتهت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن يدعى بأن العالم كله في جاهلية، ولذلك من الخطأ أن يقال جاهلية القرن 20، هذا باطل فاسد. لماذا؟ لأنه مبطل لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، هم ما قصدوا هذا، لكن يلزم من هذا التعبير هذا مبطل لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا قيل جاهلية مطلقة يعني أطبقت الأرض، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أنه لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، فأين كانت هذه الجاهلية؟ هذا فاسد. إذا مراد من عرف الجاهلية هي الجاهلية التي قبل الإسلام، وهي الجاهلية المطلقة، وهي التي عناها النبي رحمه الله تعالى بقوله ما كان في الفترة قبل الإسلام، وهذه هي الجاهلية المطلقة، وهي الغالب في استعمال الشرع، غالب في استعمال الشرع هي الجاهلية المطلقة. قيل يؤخذ على هذا التعريف أنه غير جامع، غير جامع يعني خرجت منه بعض الأفراد يصدق عليها أنها جاهلية وليست داخلة في الحد، وهذا يتضح من معرفة القسمين. إذا كان التعريف خاصا بالجاهلية التي قبل الإسلام، إذا ماذا خرج؟ الجاهلية التي بعد الإسلام، وهي الجاهلية النسبية أو الجاهلية المقيدة. نقول الأصل في التعريف أنه يعرف بأصله، وأما القيد الزائد على مطلق الماهية فهذا إنما يعرف بمعرفة حده المصاحب للحقيقة. فالأصل إطلاق اللفظ الجاهلية، وإذا أطلق اللفظ انصرف إلى الجاهلية التي هي قبل الإسلام. إذا أردنا أن نطلق هذا اللفظ بعد الشرع حينئذ لابد من التقييد، حينئذ لا يرد على المصنف أو على النووي رحمه الله تعالى كونه أراد الجاهلية المطلقة ولم يرد الجاهلية النسبية أو المقيدة. لماذا؟ لأن الثانية فرع الأولى. لا يمكن أن نعرف الجاهلية، لو قلنا لك امرؤ فيك جاهلية ولم تعرف الجاهلية التي قبل الإسلام كيف يعرف المقيدة؟ كيف يعرف أن هذه نسبية؟ فلابد من الرجوع الأصل إلى ما أطلقه الشارع، حينئذ تحمل على الجاهلية المطلقة. وذلك أن الجاهلية جاء إطلاقها حتى بعد البعثة، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: سمعت أبي يقول في الجاهلية اسقنا كأسا دهاقا. وابن عباس إنما ولد بعد البعثة، ابن عباس ولد بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول سمعت أبي في الجاهلية. كيف سمعه في الجاهلية التي هي قبل الإسلام وابن عباس ولد بعد البعثة؟ إذن واضح أن المراد هنا الجاهلية النسبية، يعني سمع أباه قبل إسلامه، والمرء الكافر قبل إسلامه ولو كان يعيش بين المسلمين هو في جاهلية، لكن جاهلية مقيدة ليست جاهلية مطلقة. حينئذ لا يعترض على النووي لأنه أراد الجاهلية المطلقة. وجوابه أن قول ابن عباس سمعت أبي يقول في الجاهلية، أي وقع سماعي لذلك منه في الجاهلية. قال ابن حجر في الفتح الجزء السابع صفحة 87 و100: والمراد بها جاهلية نسبية لا المطلقة. سمعت أبي في الجاهلية أي قبل إسلامه، قبل إسلامه، وليس المراد به الجاهلية المطلقة، لأن ابن عباس لم يدرك ما قبل البعثة، بل لم يولد إلا بعد البعثة بنحو 10 سنين، فكأنه أراد أنه سمع العباس يقول ذلك قبل أن يسلم، انتهى من الفتح. إذن سمع العباس يقول ذلك قبل أن يسلم، فهي جاهلية مقيدة بالعباس لكونه كافرا لم يكن قد أسلم. إذن النووي رحمه الله تعالى عرف المطلق لا النسبية فلا اعتراض، وعرفها ابن الأثير بقوله هي الحال التي كانت عليها العرب قبل الإسلام. حال يعني الصفة من عادات وتقاليد وأحوال ونحو ذلك، فالنظر هنا إلى الحال لا إلى ذي الحال، واضح؟ النظر هنا إلى الحال، إلى الصفة أحواله، لا إلى أصحابها، لا إلى أصحابها. ولذلك قال هي الحال التي كانت عليها العرب قبل الإسلام، إذن عن الجاهلية المطلقة، من الجهل بالله، هذه الحال، من الجهل بالله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم وشرائع الدين والمفاخرة بالأنساب والكبر والتجبر وغير ذلك، وغير ذلك دخل تحته ما لا حصر من الصفات، وهو تعريف صحيح ولا غبار عليه، والمقصود به الجاهلية المطلقة. فلا يرد أن الجاهلية أطلقت بعد الإسلام لأنها نسبية مطلقة. وذكر العرب هنا هل يلزم منه ألا يكون اليهود والنصارى على الجاهلية؟ إذا قيل الحال التي كانت عليها العرب قبل الإسلام، هل وصف الجاهلية يكون خاصا بالعرب؟ الجواب لا، وإنما ذكر العرب مثالا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عربي وبعث إلى قوم هم عرب في الأصل وكانت دعوته عامة، فذكر العرب ليس للتخصيص وإنما هو مثال، كما قال سيبوي الاسم كزيد، هل هذا التخصيص؟ لا يوجد اسم عندنا إلا زيد، لا، إنما المراد مثال. حينئذ العرب هم أكثر من فشت فيهم أشياء من أمور الجاهلية. إذن تخصيص العرب هنا أو ذكر العرب مثال ولا يعتبر تخصيصا للفظ الجاهلية، يدل على ذلك وصف الحال من الجهل لقوله من الجهل بالله سبحانه ورسوله، وهذا وصف عام يشمل العرب زيادة، حينئذ يكون ذكر تعليلا وهو أعم من العرب، فهو عام في العرب وغيرهم. وقال ابن حجر في الفتح الجزء الأول صفحة 85 والجاهلية ما قبل الإسلام، جاهلية ما قبل الإسلام هذا العصر فيها، وقد يطلق في شخص معين أنه في حال جاهليته، العصر فيها أنها ما قبل الإسلام وهي الجاهلية المطلقة، وقد يطلق هذا على قلة في شخص معين أي في حال جاهليته، وهذا تعريف صحيح كذلك. والحاصل أن الجاهلية الأصل فيها أنها ما قبل الإسلام، ما قبل الإسلام، والأصل فيها أنها مطلقة، أنها مطلقة، وأكثر إرادها في الشرع مراد بها أو مرادا بها هذا المعنى، أنها إذا جاءت في نصوص الشرع فيراد بها الجاهلية المطلقة وهي التي قبل الإسلام، ولذلك لا تحمل على الجاهلية النسبية إلا بقرينة. فلما قال إنك امرؤ فيك إنك، خطاب لمسلم، ومعلوم أنه ليس في جاهلية مطلقة لأنها قد ارتفعت في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن المراد بها الجاهلية النسبية. إذن أكثر ما ترد في الشرع مراد بها هذا المعنى وهو الجاهلية المطلقة وهي ما كانت قبل الإسلام. بل نص النووي رحمه الله تعالى كما نقل عنه في الفتح أنها تفسر بهذا في أي نص وردت فيه، بمعنى أنها محمولة على الجاهلية المطلقة، وهذا فيه شيء من النظر، فيه شيء من النظر، بل قد يراد بها النسبية. ومما يدل على أن الأصل هي المطلقة إذا جاءت في نصوص الشرع ولا تحمل على النسبية إلا بقرينة أنها قد وردت هذه اللفظة في القرآن في أربعة مواضع، في أربعة مواضع. الأول في سورة آل عمران في قوله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، وهذه مطلقة، ظن الجاهلية، هذه الجاهلية المطلقة. الثاني في سورة المائدة في قوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون، وهذه الجاهلية المطلقة. الموضع الثالث في سورة الأحزاب ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وهذه المطلقة ليست النسبية ولا شك. الرابع في سورة الفتح في قوله تعالى إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، وهذه المطلق. فجاءت في أربع مواضع في القرآن، في أربعة مواضع المراد بها جاهلية المطلقة، وهي ماذا؟ ظن الجاهلية، حكم الجاهلية، تبرج الجاهلية، حمية الجاهلية. ظن بعض معاصرين أن هذه نسبية لكونه قيدها بوصف، وليس الأمر كذلك. ظن الجاهلية، الجاهلية قلنا حال أوصاف منها ما يتعلق بالظن، وهذا ظن الجاهلية، ومن أحوالهم الحكم بغير ما أنزل الله أفحكم الجاهلية. إذن هذا ليس تقييدا، هذا ذكر وصف من أوصاف أهل الجاهلية، الجاهلية المطلقة، وكذلك الحمية، وكذلك التبرج. هذه قيود ليست نسبية بمعنى أنها جاءت بعد الإسلام، لا، وإنما المراد بها أوصاف تتعلق بالجاهلية المطلقة، لأن الجاهلية المطلقة كما ذكرنا مجموعة أوصاف وأخلاق وأعمال، حينئذ عمل وعمل وعمل حال وحال وحال منها الظن. إذن إذا قيل ظن الجاهلية لا يفهم منه التخصيص، وإذا قيل من أحوالهم الحكم بغير ما أنزل الله وهذا لا شك أنه كفر، حينئذ نقول حكم الجاهلية لا يلزم منه أن يكون ماذا؟ جاهلية نسبية. فانتبه لهذا. ووردت في السنة، إذن المراد في القرآن في كل المواضع الأربع المراد بها بالجاهلية المطلقة وهي ما قبل الإسلام وهي المطلقة، ووردت في السنة كذلك في مواضع عديدة مرادا بها الجاهلية التي هي قبل الإسلام. قال البخاري في صحيحه: باب أيام الجاهلية، باب أيام الجاهلية، هذا في كتاب المناقب. وأورد تحت ترجمة 14 حديثا، 14 حديثا، ثم ذكر باب ماذا؟ باب القسامة في الجاهلية. ابن حجر يرى أن هذا التبويب مدرج، وذكر تحت باب القسامة 7 أحاديث، فجعل ابن حجر رحمه الله تعالى بإسقاط هذه الترجمة الثانية الأحاديث الواردة تحت باب أيام الجاهلية 20 حديثا، 20 حديثا، وأورد أحاديث، ومنها حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية. الحديث مراد بالجاهلية المطلقة لا النسبية، كانت قريش تصومه في الجاهلية يعني قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث سعيد بن المسيب عن أبيه عن جده قال: جاء سيل في الجاهلية فكسم بين الجبلين. الحديث هذا يدل على الجاهلية المطلقة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان أهل الجاهلية يقومون لها، أي الجنازة أو الجنازة، يقولون إذا رأوها، إلى آخر الحديث. كان أهل الجاهلية، مراد بالجاهلية هنا الجاهلية المطلقة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب أيام الجاهلية أي ما كان بين المولد النبوي والمبعث. بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قيل مثلا جاهلية ما قبل الإسلام، متى ما قبل الإسلام؟ بلا نهاية أو له نهاية؟ هل هو محدود أم لا؟ لا شك أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم انتهت الجاهلية المطلقة. طيب ما قبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى متى؟ إلى آدم، إلى عيسى، إلى موسى، إلى متى؟ حددها بعضهم مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن من مولد النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعثته أنه داخل في الجاهلية. وبعضهم عمم قال: كل زمن قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن فيه شرع، بأن درس شرع اليهود والنصارى حينئذ صار جاهلية فيكون عام. وعلى القولين لا خلاف بينهما أن الجاهلية المطلقة هي ما قبل الإسلام، وإنما الخلاف هل لها حد أم لا. منهم من عين بأن مولد النبي صلى الله عليه وسلم هو حدها، وهذا يحتاج إلى تدليل، يحتاج إلى نص. وأما إذا قيل بالإطلاق فهو على ظاهره. ولذلك قال: باب أيام الجاهلية أي مما كان بين المولد النبوي والمبعث، هذا هو المراد هنا، ويطلق غالبا على ما قبل البعثة مطلقا دون تفصيل. ومنه: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، وقوله: ولا تبرجنا، تبرج الجاهلية الأولى. ومنه أكثر أحاديث الباب، يعني 20 حديثا أكثرها قال ابن حجر المراد بها الجاهلية المطلقة. وأما جزم النووي في عدة مواضع من شرح مسلم أن هذا هو المراد حيث أتى ففيه نظر. مسلم رحمه الله تعالى رأى أن أكثر ما جاء من النصوص في لفظ الجاهلية المراد به الجاهلية المطلقة، حينئذ قال: ما دام هذا المعنى هو المراد، حينئذ القليل نحمله على الكثير، فكلما جاء لفظ الجاهلية فيحمل على الجاهلية المطلقة. لكن هذا فيه نظر، لأن بعض النصوص واضحة بينة أن المراد بها الجاهلية النسبية، وعلى رأسها حديث أبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية. وإن كان لفظ الجاهلية لا يلزم منه التكفير، فإن هذا اللفظ وهو الجاهلية يطلق على ما مضى، والمراد ما قبل إسلامه، وضابط آخره غالبا فتح مكة. ومنه قول ابن عباس: سمعت أبي يقول في الجاهلية: اسقنا كأسا دهاقا. هذا يقول ابن حجر قد يطلق لفظ الجاهلية على ما مضى، ويدخل تحته قبل إسلام الشخص ولو كان بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وآخر هذا النوع متى ضابطه؟ فتح مكة. فقبل فتح مكة كان يسمى الشخص إذا لم يسلم جاهليا، ولذلك قال ابن عباس سمعت أبي في الجاهلية، يعني قبل إسلامه. آخره آخر هذا النوع فتح مكة، وتقييده بفتح مكة هذا فيه نظر. وأما قول عمر نذرت في الجاهلية فهو محتمل، وهذا تعريف للجاهلية المطلقة، وتذكر لأجل أن نعرف أو نعرف الجاهلية المقيدة. ولهذا بوب البخاري في الصحيح فقال باب المعاصي من أمر الجاهلية، معاصي من أمر الجاهلية. ولا شك أن المعاصي حال من أحوال الجاهلية، فيدخل فيها الزنا، ويدخل فيها الربا، ويدخل فيها شرب الخمر، ويدخل فيها قطيعة الرحم، ويدخل فيها القتال إلى آخره. وهذه لا شك أنها معاصي وهي من أمر الجاهلية، ولذلك هذه مقيدة ما عدا الشرك، هذه مقيدة. ولذلك قال باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، بمعنى أن مجرد وقوعه في أمر أو في صفة جاهلية لا يلزم منه التكفير، بل لابد من إقامة دليل يدل على أنه كافر مرتد، وهذا يحتاج إلى دليل منفصل لا لمجرد الوصف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية، وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ضر البخاري رحمه الله تعالى أورد النص إنك امرؤ فيك جاهلية، هذا دل على ماذا؟ على أن المعاصي من أمر الجاهلية. هل يكفر كل من وقع في معصية؟ قال إلا الشرك، لا يكفر بارتكابها إلا الشرك. ودلل على ذلك بقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. انظر وتأمل صنيع الإمام البخاري رحمه الله تعالى لما قال المعاصي من أمر الجاهلية، هذا الأصل فيه أنه جاهلية المطلقة، ولما كان الأصل في الجاهلية أنها ما قبل الإسلام وهي كفر لا محالة، قال كالمبين والموضح والمستدرك ولا يكفر صاحبها. المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها، هذا كالاستدراك لما سبق، لأنه يفهم من قوله المعاصي من أمر الجاهلية، الجاهلية أصل فيها أنها كفر، حينئذ نحتاج إلى شيء منفصل. قال ولا يكفر صاحبها إلا بالوقوع في الشرك للآية المذكورة، والشرك معصية وهو من أمر الجاهلية، ودل الدليل على أنه كافر. وتأمل صنيع الحافظ كذلك أيضا حيث قال قوله باب هو منون، وقوله المعاصي مبتدأ ومن أمر الجاهلية خبره، ثم قال والجاهلية ما قبل الإسلام. انظر عرف الجاهلية التي أرادها البخاري وهي الجاهلية المقيدة، قال الجاهلية هي ما قبل الإسلام لأن هي الأصل، فإذا أردنا أن نعرف ما الجاهلية تقول ما قبل الإسلام، هذا الأصل. ثم هل هذا الذي وقع في صفة من صفات الجاهلية قد خرج عن الدين؟ نحتاج إلى دليل آخر، فنقول هذه معصية والمعاصي لا تخرج صاحبها عن الملة. ثم قال وقد يطلق في شخص معين أي في حال جاهليته، ثم قال إن كل معصية تؤخذ من ترك واجب أو فعل محرم فهي من أخلاق الجاهلية، والشرك أكبر المعاصي. ولذلك كما ذكرت آنفا يمكن اختصار هذه المسائل الجاهلية التي عناها المصنف، ومما زاده الدويش رحمه الله تعالى بأن يقال الجاهلية كل ترك مأمور أو فعل محظور، كل ترك مأمور يوصف صاحبه بأنه فيه جاهلية، وكل فعل محظور منهي عنه فهو واقع في جاهلية. انظر الفتح الجزء الأول صفحة 84. فالجاهلية حينئذ لها إطلاقات، أولا تطلق على ما قبل الإسلام مطلقا، وهذا هو الغالب والأصل يحمل لفظ الشارع عليه، وتطلق على ما كان بين المولد النبوي والمبعث، وهذا داخل فيما سبق ولا خلاف معه، وتطلق على ما مضى والمراد ما قبل إسلامه، وهذا باعتبار الشخص إذا كان في ديار الإسلام أو بعد الإسلام. وتأمل ما رواه مسلم رحمه الله تعالى حيث قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال أناس يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ ما السؤال؟ سؤال مطلق، أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال صلى الله عليه وسلم: أما من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ بها، وأما من أساء يعني في الإسلام أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام. قابل هنا بين الجاهلية والإسلام، فدل أن الأصل في لفظ الجاهلية هي ما قابل الإسلام، والإسلام هو ما قابل الجاهلية، لأن التقابل هنا تقابل بين قسمين، والتقابل بين قسمين الأصل فيه عدم دخول أحد القسمين تحت الآخر. فانظر هنا قابل بين الجاهلية والإسلام، مع أنه سئل صلى الله عليه وسلم عن الجاهلية وجاءت مطلقة في السؤال. كذلك جاء في البخاري: خياركم في الإسلام خياركم في الجاهلية. انظر تقابل بين النوعين. وكذلك روى أبو داود: إن الله قد أذهب عنكم أيها المسلمون عبية الجاهلية. إذن تقابل بين الإسلام والجاهلية. فهذا يدل على أن إطلاقات أهل العلم بأن الجاهلية ما قابل الإسلام أو ما قبل الإسلام هو إطلاق صحيح، وحينئذ لا نحتاج إلى إطلاق لفظ أو تعريف يشمل النوعين، لا نحتاج إلى تعريف للجاهلية يشمل النوعين الجاهلية المطلقة والمقيدة، بل نعرف الجاهلية المطلقة، ثم إن وجد صفة من صفات تلك الجاهلية في مسلم حكمنا عليه بأنه وقع في جاهلية، ولا نحتاج إلى تعريف مستقل. وأختم بكلام الألوسي رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ العرب في معرفة أحوال العرب، الجزء الأول صفحة 15، حيث عنون لي معنى الجاهلية وما تطلق عليه. قال رحمه الله: الجاهلية الزمان الذي كثر فيه الجهال، جاهلية الزمان الذي كثر فيه الجهال، وهي ما قبل الإسلام. هكذا أطلقه رحمه الله تعالى، فوافق غيره من الأئمة. وقيل أتى بلفظ قيل وصيغة التمريض ليدل على أن اختياره هو الأول. وقيل أيام الفترة، وهي الزمن بين الرسولين، وهذا التعريف خطأ لأنه لا وجود لهؤلاء الذين يقال بأنهم بين رسولين. وقد تطلق على زمن الكفر مطلقا، يعني سواء كان قبل جاهل قبل الإسلام أو بعد الإسلام، وعلى ما قبل الفتح، وعلى ما كان بين مولد النبي صلى الله عليه وسلم والمبعث. هذه خمس إطلاقات كلها صحيحة إلا الثاني، وهي ما قيل أنها ماذا؟ أيام الفترة التي هي الزمن بين الرسولين. لا يوجد عندنا فترة زمن بين رسولين، يعني لم يكلفوا بشرع، هذا لا وجود له، لا وجود له ألبتة. أمة من الأمم وطائفة من الطوائف خلقت على هذه البسيطة ولم تدرك الرسول السابق ولا أدركها اللاحق، هذا لا وجود له إلا في الذهن، وهو باطل بنصوص الكتاب والسنة. هذا يأتي في محله. إذن هذه خمسة إطلاقات. ثم قال رحمه الله: عن ابن خالوي أن هذا اللفظ يعني الجاهلية حدث في الإسلام للزمن الذي كان قبل البعثة، كان يريد أنه لفظ شرعي وله حقيقة شرعية، له حقيقة شرعية. قال الحافظ الفتح: وهذا هو الغالب، يعني إطلاقها على ما قبل الإسلام. فإذا جاء النص حملناه على هذا المعنى، حينئذ تتفق كلمة أهل العلم في بيان حقيقة الجاهلية وأن المراد بها ما قبل الإسلام، ثم تنقسم الجاهلية وتتنوع باختلاف الأشخاص وباختلاف الأماكن واختلاف الأزمان، وكل منها إلى جاهلية مطلقة وجاهلية مقيدة، وكلها ترجع إلى قسمين اثنين: جاهلية حال وجاهلية صاحب حال. يأتي في محله درس القادم إن شاء الله تعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل هناك شرح لهذه الرسالة توصي به؟ اجمع الشرحين الألوسي وما كتبه دكتور يوسف السعيد وكذلك

وأما قول علي رضي الله تعالى عنه من الكفر فر، هذا اجتهاد مخالف للنص كما قال ابن باز رحمه الله تعالى. إذا كانت الجاهلية هي ما قبل الإسلام، فماذا عن الأمور التي أقرها الإسلام من عمل الجاهلية؟ هل تعتبرها؟ ذكرنا أن بعض المسائل أقرها وليست هذه مرادة، حينئذ حكمنا فيها ليس بحكم الجاهلية وإنما بحكم الشرع، حينئذ نقول هذه أقرها الشرع لكنها صارت شرعا. والكلام في ماذا؟ في مخالة. ولذلك ما هي الرسالة؟ مسائل الجاهلية التي خالف، إذا لابد من المخالفة. أما التي وافق هذا ليس لنا فيها كلام ولا اعتراض، ولا اعتراض. ثم أنت وجدت الآن بأن رب جل وعلا قد أطلق الجاهلية في أربعة مواضع في القرآن المراد بها الجاهلية المطلقة، لماذا الاعتراض أو شبه الاعتراض؟ كذلك الحديث الواردة، أورد 20 حديث أو 14 حديثا البخاري في باب أيام الجاهلية، أكثرها المراد به الجاهلية التي قبل الإسلام، حينئذ لا اعتراض. والجاهلية النسبية هذه كما ذكرت أن المراد بها كل ما وقع في معصية، تقول له أنك امرؤ فيك جاهلية، حينئذ نقول هذا فيه مخالفة لا موافقة، أما الموافقة هذا لا إشكال. في تعريف الحديث القدسي بأنه ما كان اللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم والمعنى من الله، هل في هذا التعريف موافقة للقائلين بأن القرآن معناه من الله واللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب الكلام النفسي؟ لا ليس كذلك، يعني من الأئمة من قال بهذا القول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يصدر الحديث قال الله تعالى يا ابن آدم، قال الله تعالى، ووجدنا أن الخلاف في الألفاظ كالخلاف في الحديث الذي أسند للنبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ هل هو محفوظ أم لا؟ هل المعنى من الله تعالى و تعبير من النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ هذه مسألة خلافية لا علاقة لها، لكن لو أصلها أشعري على مسألته فهذا خلل عنده، أما أصل المسألة والله أعلم لا، ليست مبنية على هذه مسألة بدعية. يقول أنا طالب مبتدئ طالب العلم. طيب الطالب يعرف أنه مبتدئ، هذا جيد، هل تنصحني بحضور الدرس يوم الاثنين كوكب الصمت؟ قال لك الاثنين لسه بعد في أصول الفقه أم لا؟ على كل كوكب الساطع ما يدرسه إلا من درس شيئا من أصول الفقه قبله، وليس أصول الفقه فحسب، بل لابد أن يأخذ شيئا من النحو، ويأخذ شيئا من الصرف، ويأخذ شيئا من المنطق، ثم بعد ذلك يدرس كوكب الساطع ويدرس الورقات ويدرس قواعد الأصول. أما الهجوم مباشرة على المطولات هذا يرجع من حيث بدأ، تعبرون في بعض الأحيان بالجوهر، فهل بينتم لنا بشيء يبسط لنا هذا المعنى؟ هل الجوهر مكنون ولا أو الجوهر الذي يقابل العرض؟ على كل كان المراد به الجوهر الذي يقابل العرض، العرض معنى ويقابل المعنى الذات جسم، فيعبرون عن الجسم بأنه جوهر، هذا الذي شاع. أما الفلسفة التي هي تدقيق في هذا العبارة هذا لا نعني، وإنما الأشياء التي أنت تدركها الآن، تدرك الذي أمامك إما أن يكون جسما يعني يدرك بالحس بالبصر، وإما أن يكون معنى فيكون إيش مدرك، إما بالعقل أو بالسمع أو بالشعور النفسي كاللذة والفرح ونحو ذلك، هذه لا نقول بأنها أجسام، لا نقول بأنها أجسام، وإنما هي معاني التي تكون في النفس وتكون في العقل، هذا يعبر عنها عند المتكلمين وعند المناطق بالعرف، وما يقابلها هو الجسم. ولذلك يقولون في باب المبتدأ والخبر، المبتدأ إن كان جثة أو جسما أو جوهرا الذي لا يخبر عنه باسم الزمان، زيد اليوم لا يصح كذلك. وأما إلا إذا لم يكن جثة، الصوم اليوم، الصوم عندك، هذا جائز ولا إشكال فيه. هل ينافي ورود لفظ الجاهلية على لسان الشرع كونه مصدرا صناعيا؟ أولا لسان الشرع تحذفها، لسان الشرع تعني به ماذا؟ الكتاب والسنة، فلا يقال على لسان الله عز وجل، هذا باطل. لماذا؟ لأنه إثبات صفة من غير دليل شرعي ولا يعبر عن هذا. إن كان النبي صلى الله عليه وسلم فتنص عليه، إن كان تعني به الاثنين قل لا لا تعني. لماذا؟ لأنه صار لفظا مجملا فلا تدخل هذا تحت هذا. كونه مصدر صناعيا، المصدر الصناعي على نوعين، مصدر سماعي ومصدر قياسي. حينئذ إذا كان سماعيا لا يمنع أن يكون جاء في كتاب والسنة وهو مسموع، ولذلك ابن خالوين وهو من أمة اللغة قال أنه مما وجد في الشرع، بمعنى أنه لفظ استحدث في الشرع، وهذا لا مانع منه، لا مانع منه، لأن المصدر الصناعي قد يلحق اسم الذات الجامدة كمثلا المصدر، ولذلك قال اجتماعية، اجتماع هذا مصدر، اجتماعية استقلال، استقلالية، وقد يلحق الاسم المبني كمية، كم كمية، كيف كيفية، هذا لحق ماذا؟ اسم مبني. كذلك أفعال التفضيل يقال مثلا أسبقية، أكثرية، أقلية، هذا أفعال التفضيل. كذلك يأتي به اسم المفعول مسؤولية، وهذا معلومية، هذا اسم المفعول. قد يأتي اسم الفاعل جاهلية، طائفية، رافضية، نحو ذلك، يلحق هذا ويلحق ذاك. والقياس هو إلحاق ياء النسبة مع تاء التأنيث المربوطة يدل على معنى زائد على المعنى الذي يكون قبل لحوق هذين الحرفين. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.